بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. هذا الأثر تكلمنا على بعضه في المجلس الماضي، وبلغنا الموضع الذي يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية. القبلية هذا اسمه موضع، قالوا إنه هو ليس ببعيد من المدينة، وقالوا بين المدينة وينبع، ويقال هو قريب من ساحل البحر. وأيما كان فهو اسم موضع أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني، وكان فيه معادن. والقبلية هي نسبة، هذه النسبة إلى القبل، والقبل في أصل اللغة هو كل مرتفع من الأرض يستقبلك، المرتفع من الأرض يستقبلك، هذا العرب تسميه قبلا. قال النابغة الجعدي رضي الله عنه: منع الغدر فلم أهم به، وأخو الغدر إذا هم فعل، خشية الله وأني رجل، إنما ذكرك نار بقبل. الذي منعني من الغدر والغدار، هذا إذا هم غدر وأنا لست كذلك، الذي منعني أول خشية الله، ثم إني رجل، إنما ذكري كنار بقبل. نار على مرتفع من الأرض، وأنتم تعلمون أن النار التي على مرتفع من الأرض هي أشهر وأظهر وأبين وأشيع، وخبرها أفشى في الناس من النار التي في مطمئن من الأرض. فهكذا ذكره هو، يعني إذا حصل منه الغدر يرى كما ترى النار في القبل. هذا هذان البيتان للنبغة الجعدي رضي الله عنه من لامية له طويلة، مطلعها: لمن الدار كأنضاء الخلل، عهدها من حقب العيش الأول، بما غامد فأعلى أسن، فحنانات فأوق فالجبل، دار قوم قبل أن يدركهم، عانة الدهر وعيش ذو خبل. يقول فيها: سألتني جارتي عن أمتي، وإذا ما عيذ اللب سأل، سألتني عن أناس هلكوا، شرب الدهر عليهم وأكل، طلبوا الملك فلما أدركوا، بحساب وانقضى ذاك الأجل، وضع الدهر عليهم بركه، فأبيد لم يغادر غير فل، وأراني طريبا في إثرهم، طرب الواله أو كالمختبل، أنشد الناس ولا أنشدهم، إنما ينشد من كان أضل، ليت شعري إذ مضى ما قد قضي، وتجلى الأمر لله الأجل، ما يظنن بناس قتلوا أهل صفين وأصحاب الجمل، وابن عفان حنيفا مسلما، ولحوم البدن لما تنتقل، أينامون إذا ما ظلموا، إذا ما ظلموا، إذا ما دخل الليل عليهم فأظلم، أظلم ليلهم، ينامون هؤلاء، أينامون إذا ما ظلموا، أم يبيتون بخوف ووجل، أن ينزل الله عليهم قارعة لأجل ما اجترحوا واجترموا اقترفوا، إلى آخره. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، يعني يرشد إلى الموضع الذي فيه هذه القبلية، قال: وهي من ناحية الفرع، اسم موضع أيضا هناك. والرواية كما سمعتم، كثير من النقلة يقول من ناحية الفرع، وهذا منقول، وبعضهم يقتصر عليه، والأظهر في الرواية أنه بضمين، بضمتين، نقل هذا الضبط السهيلي، ونقله القاضي عياد، وقال ذكره في التنبيهات على المدونة أنه هكذا قيده وهكذا رواه بالفرع. فاقتصار من اقتصر من الأئمة على الفرع من غير ذكر الفرع هذا تقصير. نعم. وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني القبلية، قطعه هذه الأرض التي فيها تلك المعادن، وهذا فيه دليل على أن الإمام يجوز له أن يقطع أرضا لا ملك عليها لأحد لمن شاء من المسلمين يعمل فيها عملا يكون له فيه لنفسه فيه النفع وللمسلمين. وهذا إجماع من العلماء أن الإمام يجوز له أن يقطع أرضا لا يملكها أحد، يقطعها يملكها، يعني إما إقطاع تمليك وإما إقطاع انتفاع، يقطعها من شاء من المسلمين، أرض موات لا يملكها أحد فيقطعها لإنسان ليعمل فيها فينفع نفسه وينفع المسلمين. أجمعوا على هذا، وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز للإمام أن يقطع إنسانا أرضا مملوكة، فلا يجيء ولي أمر المسلمين إلى أرض يملكها مسلم فينزعها عنه ليقطعها آخر، هذا بالإجماع لا يجوز، إنما يقطع ما لا ملك لأحد عليه. وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز له أن يقطع أرضا ليست مملوكة ولكنها محل انتفاع المسلمين. كان في القديم القرى أو المدن في ضواحيها أراضي قد لا يملكها الناس لكنهم ينتفعون بها، يسرحون فيها مواشيهم، يرتفقون فيها، فهذه أيضا وإن لم يملكها أحد لا يجوز للإمام أن يقطعها لأحد. نعم. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. طيب، هذا أيضا فيه دليل على أن المعادن تؤخذ منها الزكاة، وهذا مذهب الجماهير. الأئمة الأربعة، أهل المذاهب الأربعة، يجمعون على أن المعدن يؤخذ منه حق، فيه حق. نحن والشافعية والحنابلة نسمي ذلك الحق زكاة، الحنفية يسمونه خمسا ليس زكاة. أنا سأبين لكم الفرق، غير أن المالكية الشافعية يرون أن المعدن الذي تؤخذ زكاة منه هو الذهب والفضة فقط. قال خليل: وإنما يزكى معدين عين، وإنما يزكى معدين عين، إنما معدين عين الذهب والفضة، يعني غير ذلك من المعادن من الفوسفات والكبريت والنفط والرصاص وهلم جرا لا يؤخذ شيء منه الزكاة. وهذا قلت لكم مذهب الشافعية أيضا. الحنابلة يرون أن كل معدن فيه الزكاة، كل معدن فيه الزكاة. الحنفية يرون أن الخمس يؤخذ من كل معدن ينطبع من الذهب والفضة ونحوهما، معدن الذهب والفضة والرصاص والنحاس، المعادن هذه التي تنطبع دون المعادن المائعة والسائلة والنفط، هذا لا يؤخذ منه زكاة عندهم، لا يؤخذ منه خمس عندهم. قال الإمام مالك رحمه الله: أرى والله أعلم ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإن انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. قال مالك رحمه الله: وأرى والله أعلم أن هذه المعادن التي تخرج من الأرض لا يجب في شيء منها الزكاة حتى تبلغ 20 ديناراً عيناً. 20 ديناراً ما هي؟ هذه نصاب الذهب. و100 درهم قال أو تبلغ 100 درهم. 100 درهم ما هي؟ نصاب الفضة. وأنا قلنا لكم هذا يدلكم على ما تقدم أنه لا تؤخذ الزكاة إلا من معدني الذهب والفضة. وإذا قال هو 20 ديناراً ذهباً أو 100 درهم من فضة. وهذا مذهب الجماهير أن الزكاة لا تؤخذ من هذه المعادن إلا إذا بلغت نصابا، إذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. الحنفية لا يفرقون بين قليل وكثير. لماذا؟ لأنه أنا قلت لكم هم يحكمون بأن المعدن ليس فيه الزكاة إنما فيه الخمس. لماذا؟ لأنهم يسلكون بالمعدن مسلك الركاز. الركاز هو دفن الجاهلية، كنوز الجاهلية يعثر عليها. هذه يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. فهم يرون أن هذا المعدن مثل الركاز. سيأتي الكلام على الركاز إن شاء الله. والركاز عندنا عند الحنفية وعند غيرهم لا يفرقون فيه، يعني حتى عندنا نحن أيضا لا نفرق في الركاز بين قليل وكثير. كل ما وجدت من هذا الركاز تخرج خمسه. فالحنفية يرون أن المعدن لا تعلق له بقليل ولا كثير، لا تنظر فيه إلى نصاب. ما حكموا بوجوب إخراج الحق منه فإنه يخرج فيه الخمس من غير نظر إلى قليل وكثير. ما دليلهم؟ قالوا: الأدلة الدالة على إيجاب إخراج حق في المعادن لم يذكر في شيء منها النصاب، لم يشترط في شيء منها النصاب. فكيف يا معشر الجمهور تشترطون النصاب؟ الجمهور يستدلون بما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين المعدن والركاز، لو كان حكمهما واحدا ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فإذا المعدن له حكم غير ما للركاز من الحكم، هذا أولا. قالوا ثانيا: إنه عهد في الشرع ولا سيما في باب الزكاة أن ما عظمت مؤونته خفت زكاته، وما خفت مؤونته زادت زكاته. مثلا الآن زكاة الحرث، ما خفت مؤونته، ناس رجل عنده أرض بور يعتمد فيها على المطر، ما جاءه من شيء بالغ نصابا، هذا ما جاءه مثلا من الزرع إذا بلغ نصابا فإنه يخرج العشر. لماذا؟ لأنه هذا لا كلفة عنده في السقي، هو زرع وينتظر المطر. لكن آخر يسقي، يتكلف السقي بالبير بالسانية بهذه الآلات، هذا عظمة المؤونة عنده، فهذا يخرج نصف العشر. لما خفت المؤونة زادت الزكاة، لما عظمت المؤونة خفت الزكاة. مفهوم؟ قالوا: فكذلك هنا المعدن هذا المؤونة فيه عظيمة لأنه يحتاج فيه إلى عمل لاستخلاصه وتصفيته واستخراجه، بخلاف الركاز. الركاز أنت تجده لا تحتاج فيه أي شيء. فمفروض أن الركاز مفروض الركاز نعم تعظم فيه الزكاة، يعظم القدر فيه فلا ينظر إلى قليل وكثير، بخلاف المعدن لما زادت مؤونته وجب اعتبار النصاب فيه ليقين الخارج. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 ديناراً عينا. هذا هو، لا يؤخذ منها شيء حتى يبلغ ما يخرج نصابا وهو 20 ديناراً عينا. أيوه. أو 200 درهم. أي نصاب الفضة، إذا كان يعني عرق فضة فإنه لابد أن يبلغ 100 درهم، إذا كان عرق ذهب فلابد أن يبلغ 20 ديناراً. نعم. فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه. فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة مكانه. ما معنى مكانه؟ أي حين إخراجه أو حين تصفيته. هذا خلاف عندنا في المذهب. يقول خليل رحمه الله: وفي ضم فائدة حال حولها وهذا محل الشاهد، وتعليق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد. هل زكاة المعدن تجب عند إخراجه أو عند تصفيته؟ قال: تردد. هو تردد، هذا اصطلاح عند الشيخ خليل رحمة الله عليه، قاله قالوا بالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين، لم يجد نصا عند المتقدمين، أو تردد المتأخرون من أشياخ المالكية في يعني ما هو المذهب. قال: تردد. وعلى كل حال، سواء أقلنا إنه يجب إخراج الزكاة يوم إخراجه أو يوم تصفيته، فالمهم عندنا أنه لا يستقبل به حولا. الآن أخرج نصاب ذهب من هذا المعدن، فإنه يجب أن يخرج الزكاة تلك الساعة، مفهوم؟ وهذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنفية، أنه لا يستقبل الحول. وخالف بذلك الحنابلة فقالوا: لا بد من استقبال الحول، ولا تجب الزكاة حتى يحول الحول. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه نكرة في سياق النفي، فهي عامة: لا زكاة في مال أيا كان المال حتى يحول عليه الحول. الجمهور يردون على الحنابلة استدلالهم، يقولون: هذا الحرف مال أم ليس بمال؟ مال. هل يجب أن تستقبل الحول بذلك الزرع؟ لا، بل يجب إخراجه يوم حصاده لما يحصد، ويوم جذاذه لما يجذ، ويوم قطفه لما يقطف، وهلم جرا. قالوا: فكذلك هنا، هذا لا زكاة في مال، هذا من العام المخصوص، خرج منه الحرث، خرج منه المعدن أيضا. لماذا؟ قالوا: لأن المعدن يشبه الزرع. كيف يشبهه؟ لأنه استمد من الأرض، الزرع استمد من الأرض وجب إخراج زكاته حين استمداده، فكذلك المعدن استمد من الأرض وجب إخراج زكاته حين استمداده. قالوا: وهذا أيضا يدل عليه النظر، لأنه لماذا يراد الحول؟ الحول يراد ليكمل النماء، المعدن لا نماء عنده بعد إخراجه، ولا لا؟ فلأي شيء يستخدم الحول؟ ما عنده نماء، كما أن الزرع عندما يحصد ما عنده النماء، لذلك يخرج زكاته في ساعته. فهذا قول مالك: يزكى مكانه، أي لا يستقبل به حول. نعم. فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدنين. طيب، هذا المعدن معدن الذهب، يستخرج منه الذهب، يستخرج إلى أن بلغ 20 نصابا، ولا يزال العرق ينيل، يعطي ذلك النيل، يعطي الذهب. ما دام العرق منيلا فإنه يخرج الزكاة. إذا بلغ النصاب أخرج زكاة 20 دينارا، أخرج ربع عشورها، هذا الذي يخرجه. هي وإن كانت تشبه الحرث، لكن لا نخرج العشر أو نصف العشر، نخرج ربع العشر، لأنه ذهب وفضة، مفهوم؟ طيب، فأخرج 20 دينارا، ولكن هذا العرق لم ينضب بعد، ما زال ينيل. ما دام ينيل كل ما أخرج فإنه يخرج منه ربع العشر، هذا المقصود. زيد سيدي. وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام. وما زاد على ذلك، أي وما زاد على النصاب الذي أخرج، يؤخذ منه الزكاة بحساب ما زاد، مفهوم؟ ما دام في العرق نيل، ما دام في ذلك عرق الذهب أو عرق الفضة، ما دام فيه نيل، إذا انقطع النيل ما بقى الزكاة. نعم. فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. طيب، الآن نضب هذا العرق، هو الآن في منجم ذهب فيه عروق، يأخذ يستخرج الذهب من هذا العرق، ما دام في ذلك العرق نيل فكلما أخرج فوق النصاب يجب أن يخرج زكاته بحسبه ولا لا؟ نضب ذلك العرق، نضب، انقطع العرق، جعل يأخذ الذهب من عرق آخر، لا يضم هذا إلى هذا، مفهوم؟ كما أنه لا يضم زرع إلى زرع، مفهوم؟ هذا الذي يقول فيه خليل: وضم بقية عرقه، العرق نفسه تضم بقيته إليه، وضم بقية عرقه، وإن تراخ العمل لا معادن، أي لا تضم معادن أخرى إليه، ولا عرق آخر، لا يضم عرق آخر إلى ذلك العرق الذي انقطع، مفهوم كلام؟ كما لا يضم زرع عام إلى زرع عام تقدمه. نعم. فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. جاء عرق آخر يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت، كما صنعنا في العرق الأول نصنع في العرق الثاني. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: والمعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. قال مالك رحمه الله: والمعدن بمنزلة الزرع، بمنزلته يعني أن ربنا سبحانه أودعه في الأرض كما أودع الزرع، الناس تخرجه من الأرض كما تخرج الزرع، هذا معنى بمنزلته. أيوة. نعم. يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، هذا المقصود. قال: يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع. لا تفهموا من التمثيل هنا، من المثلية، لا تفهموا منها أنه كما يؤخذ العشر أو ربع العشر من الزرع يؤخذ العشر أو ربع العشر من المعدن، ليس هذا المقصود. المقصود في المثلية أنه كما أنه لا يستقبل بالزرع الحول، فمثل ذلك المعدن لا يستقبل بالحول، بل يخرج زكاته مكانه كما يخرج زكاة الزرع مكانه، هذا المقصود. زين. يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، هذا هو، هذا في هذه حيثية التماثل بينهما، يخرج منه في يومه كما أن الزرع يخرج منه يوم حصده. نعم. ولا ينتظر به الحول، ولا ينتظر به الحول. نعم. كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب زكاة الركاز. قال الإمام مالك رحمه الله: باب زكاة الركاز. الركاز، هذا الركاز فعال بمعنى مفعول. هو الركاز اشتقاقه من ركز، ركز الشيء يركزه ويكيزه إذا غرزه في الأرض. العرب تقول: ركز فلان رمحه، أي غرز رأسه في الأرض، ولا لا؟ فهذا معنى المادة. فالركاز على وزني، على وزني ركاز، على وزني فعال. فعال هذه معناها مفعول. أنت الآن عندما تقول كتاب، ما معنى كتاب؟ معناها مكتوب. كتاب بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول. فراش، ما معنى فراش؟ مفروش. بساط، مبسوط. إله، مألوه، أي معبود، هذا هو. فهذه فعال بمعنى مفعول، ركاز بمعنى مركوز، مركوز في الأرض، هذا هو. نعم. والركاز كما سيأتي لمالك رحمه الله تفسيره، هو دفن الجاهلية، هو شيء دفنه أهل الجاهلية فعثر عليه أهل الإسلام. المسلمون لما انطلقوا في أرض الله يفتحونها، كانت الناس في الجاهلية تدفن أشياء من النفائس، ذهب، فضة، جواهر إلى آخره، تدفنه، ربما دفنت. فالمسلمون لما انطلقوا ربما مروا بخرب فعثروا فيها، يعثرون فيها على هذه على ذهب، على فضة، على مجوهرات، على أمور. هذا هو الركاز، هو ما دفنه أهل الجاهلية. ما حكمه؟ حكمه حكم الغنائم، يخمس أربعة أخماس لواجده وخمس يأخذه الإمام يصرفه فيما يراه من منافع المسلمين. هذا هو الركاز. تفضل. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي الإمام المعروف، تقدمت ترجمته مات رحمة الله عليه سنة 24 وقيل سنة 25 و100. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي الإمام السيد من سادة التابعين الإمام الكبير، تقدمت ترجمته أيضا مات سنة 94 وهي سنة الفقهاء معروفة، لقبت سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي الإمام أيضا معروف، تقدمت ترجمته مات أيضا سنة الفقهاء في قول سنة 94 وقيل سنة 400. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح الدوسي الصحابي مات رحمة الله عليه ورضي عنه سنة 57 وقيل 80 وقيل 59. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. الخمس يؤديه من عثر على هذا الركاز، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم أن الركاز يخرج منه الخمس، والحديث لم يذكر لمن يعطى هذا الخمس، ولكن الإجماع أيضا منعقدون على أنه يعطى للإمام فيصرفه فيما يراه من منافع المسلمين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. الإمام مالك رحمه الله هنا يفسر الركاز، قال إنه الذي عليه الناس في المدينة والذي سامع هو من أهل العلم من أشياخه أن الركاز هو دفن الجاهلية. هذه أيضا دفن بمعنى مدفون، فعل بمعنى مفعول. نحن الآن تقدم لنا فعال بمعنى مفعول، ياك ركاز بمعنى مركوز، الآن نحن هنا يذكر دفنا بمعنى مدفون، فعل بمعنى مفعول، كما تقول ذبح بمعنى مذبوح وقتل بمعنى مقتول. طيب، قال إن الركاز هو دفن الجاهلية، هو ما دفن في الجاهلية. وكيف يعرف هذا الذي عثر الآن على ذهب أو فضة في دار خريبة، كيف يعرف أهو من الجاهلية أم من الإسلام؟ تكون ظاهرة عليه أمارات الجاهلية، تكون ظاهرة عليه مثلا أصنام أهل الجاهلية، صلبان أهل الجاهلية، تظهر عليه أمارة أهل الجاهلية، هذا دفن الجاهلية. أما دفن الإسلام، عثرت في دار خاربة على ذهب فوجدت فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدت فيه اسم رجل من الخلفاء ولو في القرن الثاني الهجري، أو وجدت فيه رجل اسم رجل من أولياء إن هذا ليس بركاز، هذا مال امرئ مسلم لم يعرف زوال ملكه له، مفهوم؟ فهذا يعامل معاملة اللقطة. اللقطة إن شاء الله سيأتينا الكلام عنها، إن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد، لو عرفت أحكام اللقطة تمنيت ألا تلتقط شيئا في أي مسؤولية. الإنسان يمشي يخرج من الجامعة يلقى 20 درهم، الله يا ربي حمدتك وشكرتك، يمشي يأكلها يا ربي حمدتك وشكرتك، وأن نرجع للجامع إن تجد اللقطة عاما جديدي تعريفها في مثل باب المسجد، عام أن تتعرف، وبعده ما شئت فيها فافعلي. لكن إذا وهبتها أو ملكتها أو ملكتها ينبغي أن تكفلها. إذا جاءك من عرفها وعرف وكاءها وعفاصها، يعني عرفها، أنت طبعا لست تقف، أنت لست أحمق، تقف في المسجد تقول يا عباد الله من ضاعت له 20 درهما، كل شيء يقول لك أنا، ستقول يا عباد الله من ضاع له شيء، سيقول لك أنا، ما هذا الشيء؟ عرفه، 20 درهم، عندها شيء أمارة، شقفة ولا ورقة، والورقة مقطعة ولا عليها شيء، فعلى كل حال إذا عثر على مال فيه أمارة الإسلام فهو لقطة وليس ركازا، الركاز خاص بدفن الجاهلية. إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. طيب هذا الآن الركاز دفن الجاهلية، أنت اشتريت أرضا بدأت تحفر أساسها فوجدت كنزا، فتحته فوجدت اسم كسيل البربري، أو وجدت اسم إنسان كان في الجاهلية، أيقنت أنه من أهل الجاهلية. هذا 4 أخماسه لك، وخمسه للإمام ينفقه حيث يرى. هذا أنت تبذل فيه شيئا كثيرا، أنت لم تبذل فيه قليلا ولا كثيرا، فوجدته مفهوم. لكن إذا صار الأمر بحيث يحتاج فيه إلى مؤونة لحفره للحفر والاستخراج وللتصفية، هذا حينئذ ليس بركاز. ما عثر عليه بكلفة ومؤونة هذا ليس بركاز. قال مالك ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة. الركاز هو دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال أو ولم يتكلف فيه نفقة، هذا هو الدفن. الركاز دفن الجاهلية، لم تطلبه بمال، لم تبذل فيه مالا لإخراجه، ولا أنفقت فيه كبير نفقة لاستخراجه. زين. ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة. أيه؟ فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. هذا ليس بركاز. يقول لك ليس بركاز، يعني ليس بركاز يجب فيه الخمس، فهو ماذا؟ فهو معدين. هذا معدين حينئذ تجب فيه الزكاة. يقول خليل عن المعدين وفي ندرته الخمس كالركاز، وفي ندرة المعدن والجزء منه القليل خمس كالركاز، وهو دفن جاهليين، إلى أن يقول إلا لمؤونة أو كبير نفقة في تحصيله فقط. فالزكاة إذا كان في كبير نفقة في تحصيله حينئذ لا يجب الخمس، لأنه ليس بركاز، بل تجب الزكاة لأنه حينئذ معدين. وهذا لهذا قال مالك فإذا تكلف وكان بمؤونة وفي فليس بركاز. ماذا يكون معدنا تجب فيه الزكاة. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. قال مالك رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. الحلي معروف، هذه المصوغات التي يلبسها النساء، اختلف أهل اللغة فيه. قال بعضهم الحلي مفرد وجمعه حلي، وهذا مذهب صاحب الصحاح الجوهري رحمة الله عليه، يقول الحلي مفرد والجمع حلي، كما تقول دلو ودلي وظبي وظوبي وثدي وثدي وهلم جرا. فهو الحلي هذا مفرد، جمع حلي، ويقال حيلي بإتباع ضم ضم حركة الحاء لحركة اللام، الحاء مضمومة ولا لا، واللام مكسورة حلي، فتتبع حركة الضمة حركة الحاء التي هي ضمة تتبع الكسرة فتقول حلي. وبهما القراءة قرئ بهما، قال ربنا سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هذه قراءة الأكثرين من حليهم، وقرأ حمزة والكسائي من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال الشاطبي رحمه الله أبو القاسم في حرزه: وضم حليهم بكسر شفا. وضم حليهم بكسر لمن؟ لشفا الذين هم حمزة والكسائي. بكسر شفا واف والإتباع ذو حلا، ويبين لك لماذا كان الكسر فيها في هذه القراءة. قال: والإتباع ذو حلا، ذو جمال يجمل. وأبو علي الفارسي يقول: لا، الحلي هذا جمع مفرده حلية، كما تقول في ظبي مفرده ظبية، فكذلك حل مفرده حلية. باب ما جاء في باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر. التبر بعض أهل اللغة يقول التبر هو الذهب والفضة على العموم كيفما كان، مضروبا أو مصوغا أو مكسورا أو، وبعضهم يقول التبر هو الذهب والفضة ما لم يضربا، فإذا ضربا صار عينا. وبعضهم يقول: لا، التبر هو الذهب والفضة ما لم يصاغا. تفرقون بين الضرب والصياغة؟ الضرب الدنانير، الصياغة هذه الأساور والأقراط، فما لم يصاغا فهما تبر، فإذا صيغا صار حاليا. وبعضهم يقول التبر هو هذا الذهب المكسور الهشيم، وهذا في الغالب هو ما يقصده الفقهاء عندما يقول التبر، فيريدون به الذهب المكسر الذي لا يصلح، لا يمكن إصلاحه. والعنبر هذا طيب معروف، واختلف المتقدمون في أصله من أين يجيء هذا العنبر، فقالت طائفة: هو رجيع حوت. حوت خلقه الله إذا راث، إذا رجيعه يكون هو هذا العنبر. هذه أنتم قد تستغربون لها، لكن لا تستغربوا المسك. هل تعرفون من أين يجيء المسك؟ لا، يجيء من الغزال، من دمه. يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. المسك ما هو؟ دم الغزال. وإذاك يتكلم الفقهاء عنه فيما عندما يتكلمون عن الأعيان الطاهرة والنجسة، يقررون أن الدم من النجسات، وعندما يجيء المسك يذكره في الطاهرات، يقول: مسك كذا فأرته فطهيري. فأرته المسك هي الوعاء الجلدي الذي يكون فيه المسك، لأن قصة عند هذا المسك في إخراج دياله، هي تكون مثل الغدة عند نوع من أنواع الغزلان يقولون توجد في التبت، وهذه الغدة تخرج وتصير مثل الكيس في هذا الغزال وتزعجه فتيبس، تصير هكذا كرة من جلده هو خارج مثل الحبة مثل، لكن هذه تسمى الفأرة عند الفقهاء، يسمونها الفأرة، فأرة المسك، هي الوعاء الذي يكون فيه المسك، فتزعجه هذه الخارجة، عندما تيبس ماذا يفعل؟ يتحكك هو بحجر بشجر إلى أن تسقط. هذه هي التي يبحث عنها النقابون عن الطيب، فيبيعونها لك بأغلى الأثمان. لا تظن أن ما تأتيك به جدتك من العمرة هذا المربع الأبيض هذا تقول لك المسك، هذا المسك ديال الدبان ولا ديال شي حاجة. أما مسك الغزال ليس هذا، هذا يكون أسود، هذا أبيض، هذا خانز. المسك يكفي أن يقول المتنبي في مدحه: فإن تفق الأنام أنت منه فإن المسك. العنبر هكذا يقولون هو رجيع دابة بحرية. بعضهم يقول لا، تلك الدابة تسمى هي العنبر، ذلك الحوت هو العنبر، ورجيعه هو ما هو ذلك الطيب، ليس طيب اسم للرجيع، لا هو اسم للحوت. وبعضهم يقول هو عين في البحر، هي ذاك العنبر عين تخرج في قاع البحر. وبعضهم يقول لا، تلك العين يلتقفها الحوت ثم يطرحها عنبرا، ولكن لا بد أن يأخذ من تلك العين. وبعضهم يقول يعني أقوال أخرى، إلى أن قال الزمخشري رحمه الله قال هذا العنبر يأتي يطفو على الماء لا أحد يدري أصله. أهل عصرنا أيضا يدلون مع المدلين، يقولون هو رجيع سمكة، نوع من الحوت يسمى العنبر. هذا الحوت المسمى العنبر حوت كبير ضخم، يقولون فرنسية لكاشالو، بالإنجليزية سبيرم ويل، معروف كبير. فرجيعه هو قالوا يكون إذا إذا إذا إذا راث هذا العنبر يكون قبيح الرائحة جدا، لكن مع وجوده في على ماء في ماء البحر، طبعا هو يطفو مع وجوده في ماء البحر واختلاف الأحوال الجوية عليه يتغير، كان تحصل فيه عملية كيميائية يتغير فيضرب لونه إلى السواد ثم يصير في الضي اللون ثم يصفر وتصبح رائحته جميلة جدا. الله أعلم هكذا يقولون. زيد سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبي محمد القرشي التيمي المدني أحد الأئمة، مات رحمة الله عليه سنة 26 و100 تقدمت ترجمته. عن أبيه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الأئمة السبعة، أحد الفقهاء السبعة في المدينة تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة 60 و100. نعم. أن عائشة عائشة الصديقة الصديقية الصديقة نسبة إلى الصدق، والصديقية نسبة إلى الصديق أبيها. أن عائشة زوج النبي صلى رضي الله عنها سنة 57. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها. عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها، أخوها هو محمد بن أبي بكر الصديق الذي ابنه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أخوها هذا أخوها لأبيها عائشة رضي الله عنها، أمها هي أم رومان بنت عامر الكنانية، أخوها هذا محمد أمه هي أسماء بنت عميس رضي الله عنهم أجمعين، وأخوها ولد في حجة الوداع، روى المسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وحديث طويل وذكر فيه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتوا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق. طبعا أنتم تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه مات سنة 13 من الهجرة، فمحمد هذا لم يدرك من أبيه إلا تقريبا نحو 3 سنوات، نشأ في حجر علي بن أبي طالب، لأنه لما مات أبو بكر رضي الله عنه تزوج علي أسماء بنت عميس، فنشأ محمد وأبي بكر الصديق في حجر علي، وشهد معه ما كان من شؤون تلك الشؤون في الجمال وصفين، ولما كبر ولاه علي على مصر، فلما كان يعني قام ما كان ما كان من يعني ما من الفتن بين علي وأهل الشام، وبدأ أهل الشام يعني تتسع رقعة ما يتبع لهم، جاء جيش من الشام إلى مصر يحاربون جيش محمد بن أبي بكر الصديق، فهزم جيش محمد وفر هو فعثر عليه وقتل. اختلفوا في صفة قتله، بعضهم يقول إنه أحرق، وبعضهم يقول إنه أسر وقتل، وبعضهم يقول إنه اختفى في بيت امرأة فأخرج من عندها وقتل ودفن عند الفسطاط. يقول ابن سعيد المغربي الأندلسي أحد مؤرخين قال وقفت على قبره في الفسطاط. الفسطاط كانت مدينة قريبة، بنا عمرو العاص قريبة من القاهرة، هي الآن بعد هي من القاهرة الآن. لما بلغ خبر مقتله عائشة رضي الله عنها حزنت عليه حزنا عظيما جدا، وأخذت ابنه القاسم بن محمد فنشأ في حجرها، فكان من أفضل أهل زمانه القاسم بن محمد أبي بكر الصديق. مات هذا محمد أبي بكر الصديق سنة 38 من الهجرة. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها. لما مات هذا محمد بن أبي بكر الصديق كانت عائشة تلي بناته. طبعا هذا هنا مشكل، لأن الولاية هذه لا تنتقل إلى الأخت، إذا مات الأب ليست الأخت هي التي تجي بعده في الترتيب في من يلي حضانة اليتامى أولئك. لكن لعله هو أوصى لها بذلك، أو أن الإمام هو الذي قدمها لذلك. نعم. كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها. اليتيم عند العرب هو في الآدميين من فقد أباه فاحتاج إلى من يليه، وفي غير الآدميين من فقد أمه، ما فقد أمه في غير الآدميين هو اليتيم. وبعض أهل اللغة ينقل عن العربي أن اليتيم عندهم من فقد أباه فقط، وأما من فقد أمه فقط فإنه يسمى عجيا، وأما من فقدهما معا نسأل الله العافية فإنهم يسمونه لطيما. نعم. كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها، هؤلاء البنات يتيمات لهن الحلي، لا تخرج عائشة زكاة هذا الحلي. أنتم تعلمون قد تقدم لنا أن الزكاة تجب في المال وإن كان ذلك المال لصبي، فإن وليه يجب أن يخرج زكاة ذلك المال، وإن لم يكن ذلك الصبي مكلفا، لأن الزكاة هذا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. يعني إذا وجد مال فيه نصاب حال عليه حول وجبت فيه الزكاة بغض النظر عن لمن هو. مفهوم الكلام؟ هذا الذي قلت لكم فيما مضى، يقول فيه خير رحمه الله: وفي 200 درهم شرعيين أو 20 دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر، وإن لطفلين، وإن كان ذلك لطفل فإنه يجب فيه ربع العشر. فعائشة رضي الله عنها هؤلاء اليتيمات في حجرها لهن الحلي، لكنها لا تخرج زكاته. دل هذا على أنها ترى أنه لا زكاة في الحلي، لأنه لا يتصور أن عائشة ترى الزكاة في الحلي ولا تخرجه، معناه أنه لا زكاة في الحلي عند عائشة، وهذا محل خلاف سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن نافع، وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر الإمام الكبير المعروف، مات سنة 710، تقدمت ترجمته. أن عبد الله بن عمر الصحابي المعروف تقدمت ترجمته أيضا مات سنة 73، كان يحلي بناته، يجعل لهن الحلية وجواريه أيضا كان يحليهن، ولا يخرج من ذلك الحلي الزكاة. وهذا أيضا يدل على أن الزكاة عند ابن عمر لا تجب في الحلي، وهذا مذهب الجمهور أن الحلي هذا المعدل الذي يتخذ للزنا ليس فيه الزكاة، وهي مسألة طويلة الذيل، نرجئها إن شاء الله لما نستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.